صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود في قصة خلق آدم عليه السلام قال: فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ، وقال: يا ربي إنها عادت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل فعادت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعادت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض فصعد به، لأنه أخذ من أديم الأرض فصعد به. فقال الله تعالى له: أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ فقال: رأيت أمرك أوجب من قولها. فقال: أنت تصلح لقبض أرواح ولده. فبل التراب حتى عاد طينا لازبا. اللازب هو الذي يلتصق بعضه ببعض. ثم ترك حتى أنتن، فذلك حين يقول: من حمأ مسنون. قال: منتن. ثم قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لكي لا يتكبر إبليس عنه، يقول: أتتكبر عما خلقت بيدي ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم منه فزعا إبليس. فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، تكون له صلصلة. فذلك حين يقول: من صلصال كالفخار، ويقول: لأمر ما خلقت. ودخل في فمه وخرج من دبره. فقال إبليس للملائكة: دخل من فمه، من فمه، من دخله، يعني دخل الجسد من الفم، هو بدخل الفم ومكث فيه. لا، نعم. ودخل من فمه وخرج من دبره. فقال إبليس للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فإنه أجوف، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. ويقال إنه كان إذا مر عليه الخبر المذكور ذكره الطبري وغيره بهذا الإسناد، وهذا الإسناد تكرر فيه مئات المرات. السند الذي ذكره مكرر في الطبري مئات المرات، وفيه كلام طويل لأهل العلم، والمرجح ضعفه، ومن رواية السدي وفيه كلام لأهل العلم عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، هذا سند وهذا سند. وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود، ثلاثة أسانيد يسوقها مساقا واحدا الطبري، وساق بها مئات الأخبار والآثار وبعض الأحاديث، ولكنها لا تصح بهذا الإسناد، وغالبها إسرائيليات. نعم. ويقال إنه كان إذا مر عليه مع الملائكة يقول: أرأيتم هذا الذي لم تروا من الخلائق يشبهه؟ إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فأسر إبليس في نفسه: لئن فضل علي فلا أطيعه، ولئن فضلت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي أريد أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله له: رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول: خلق الإنسان من عجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وذكر القصة. وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى الترمذي أديم جمع أدم. قال الشاعر: الناس أخياف وشتى في الشيم، وكلهم يجمعهم وجه الأدم. فآدم مشتق من الأديم. يقول ابن كثير عن هذه القصة التي أوردها المفسر نقلا عن الطبري الذي هو الأصل، يقول: القصة في تفسير أورد خجاء الطبري وفي تفسيره بأطول من هذا، وفي تاريخه. وابن كثير يقول: هذا الإسناد الذي ذكر، الثلاثة الأسانيد المعطوف بعضها على بعض الثلاثة، الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، لأنه وجد الإسرائيليات في مرويات بعض كتب الحديث، وعرف عن بعض الصحابة أنه يأخذ عن بني إسرائيل مما قيل فيه في الحديث الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن إذا وجد ما مخالفته ظاهرة لنصوصنا من الكتاب والسنة أو ما يخالف العقل، فهذا يرد إذا كان مرده ومآله إلى الإسرائيليات. وأما إذا كان لا يخالف ولا يعارض مثل هذا ما أمرنا بالتحديث عنه، ومن من نوع الأخبار والقصص التي تورد لا تصدق ولا تكذب ولا يبنى عليها حكم. نعم. فآدم مشتق من الأديم والأدم لا من الأدمة، والله أعلم. ويحتمل أن يكون منهما جميعا، وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في خلق آدم في الأنعام وغيرها إن شاء الله تعالى. الأديم الجلد، الجلد، وسمي أديما لأدمته للونه، فاللون هو الأصل. نعم. وآدم لا ينصرف، قال أبو جعفر النحاس: آدم لا ينصرف في المعرفة بإجماع النحويين، لأنه على أفعل وهو معرفة، ولا يمتنع شيء من الصرف عند البصريين إلا لعلتين: فإن نكرته ولم يكن نعتا لم يصرفه الخليل وسيبويه، وصرفه الأخفش سعيد لأنه كان نعتا وهو على وزن الفعل، فإذا لم يكن نعتا. الأخفش سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، وهو أشهر الأخافش، وهم بضعة عشر. الأخافش بضعة عشر، أشهرهم الأوسط سعيد بن مسعدة، وهو ممنوع من الصرف إذا سمي به للعالمية ووزن أفعال. نعم. قال أبو إسحاق أبو إسحاق الزجاج: القول قول سيبويه، ولا يفرق بين النعت وغيره، لأنه هو ذاك بعينه. الثانية: لا يفرق بين النعت وغيره، المانع من الصرف العلمية، العلمية لا الوصفية عند أهل العلم، فإذا اجتمعت العلمية مع علة أخرى امتنع من الصرف. وعلى رأيه الذي ذكره عن سيبويه أنه ما دام امتنع هذا اللفظ فليضطرد منعه، سواء كان نعتا أو علما أو غير ذلك، لكن مصر ممنوع من الصرف للعالمية والوزن فعل. نعم. لكن اهبطوا مصرا، لما ارتفعت العالمية صرف، وهند صرفه بعضهم وإن كان علما، لأنه ثلاثي مثل مصر، ثلاثي ساكن الوسط. نعم. الثانية: قوله تعالى: الأسماء كلها. الأسماء هنا بمعنى العبارات، فإن الاسم قد يطلق ويراد به المسمى، كقولك زيد قائم والأسد شجاع، وقد يراد به التسمية ذاتها، كقولك أسد ثلاثة أحرف. ففي الأول يقال: الاسم هو المسمى بمعنى يراد به المسمى، وفي الثاني لا يراد به المسمى. وقد يجري اسم في اللغة مجرى ذات العبارة، وهو الأكثر من استعمالها، ومنه قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، على أشهر التأويلات. ومنه مسألة الاسم عين المسمى أو غير المسمى طال الكلام فيها كثيرا، ولا شك أنه يطلق ويراد به المسمى، فإذا قلت محمد ماذا تريد به؟ الشخص المسمى بهذا الاسم، وقد يطلق ولا يراد به المسمى، كأن يكتب في ورقة، تكتب ورقة فيها محمد تحرقها بالنار لا يتأثر محمد، يحس محمد إذا أحرقت الورقة، فهذا غير مسمى. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ويجري مجرى الذات، يقال ذات ونفس وعين واسم بمعنى. وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك، إن هي إلا أسماء سميتموها. إن لله 99 اسما، هل هذه الأسماء 99 غير الله أو أسماء للمسمى بهذا الاسم؟ ها؟ أسماء لهذا المسمى بالله، يعني الله المسمى بهذه الأسماء 99. وعلى هذا يتجه من يقول أن الأسماء الحسنى 100، إذا عدت معها الله وهو أولها وهو أولاها صارت 100. لذلك لما يسمع الإنسان أن الأسماء بهذا الحديث 100 يستنكر، يقول 100 إلا واحد في الحديث، واتقوا 100. مش الجواب عن الله يبقى الله، شلون يبقى كلمة الله ما دخلت؟ هي أسماء لهذا المسمى. نعم. الثالثة الآية الأخيرة: هي إلا أسماء سميتموها، دخولها في الاستشهاد إيه؟ يعني أنتم أطلقتم عليه هذه الأسماء، بس هو قاعد يستشهد على أن اسم تعني عين وذات. أسماء، هل هي أسماء مجردة عن الذوات ولا لا؟ الذي أسموها اللات وغيرها من الأسماء التي أطلقوها على آلهتهم يعنون بها هذه الأصنام والأحجار. نعم. الثالثة: واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها لآدم عليه السلام، فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها. وروى عاصم بن كليب عن سعد مولى الحسن. الموجودة في وقته أو يدخل فيها ما سيأتي من المسميات، لأن التأكيد بكلها يقتضي أنه ما كان وما يكون من المسميات، وهذا محل الخلاف بين أهل العلم. لذا قلنا أن كلها على حقيقة التوكيد، قلنا حتى أنت يا فلان مذكور، معلمنا آدم أنك تبي تجي واسمك فلان. يبي يجيب كلام بالقرطبي لعله يجي ما يوضح ذلك. نعم. عن سعد مولى الحسن بن علي قال: كنت جالسا عند ابن عباس فذكر اسم الآنية واسم الصوت، قال ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها. قلت: وقد روي هذا المعنى مرفوعا على ما يأتي، وهو الذي يقتضيه لفظ كلها، إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم. وفي البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. قال ابن خويزمنداد: في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفا، وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة وتفصيلا. يعني المسألة خلافية بين أهل العلم، هل اللغة توقيفية أو اجتهادية توفيقية أو تلفيق من هذا ومن هذا، بعضها توقيف وبعضها اجتهاد والقول الرابع التوقف. يعني ما ندري هل هي كلها أو بعضها. المقصود أننا ما وصل إلينا مما تعتمله العربية هو من اللغة العربية، الأسماء كلها يعني اللغات الأخرى، أو المقصود العربية فقط؟ هل يكون الله جل وعلا هل يتوقع أنه علمه الأسماء كلها ما كان وما يكون إلى قيام الساعة باللغات المتعددة، أو هو بلغة العربي فقط؟ هذا محل مباحث طويلة لأهل العلم، وخلافهم في كونها توقيفية، يعني ما في شيء مستحدث، ما في شيء مستحدث. وعلى هذا الموازين التي جعلها العرب لكلامهم ما له قيمة، صارت توقيفية لا قيمة لها. وإن قلنا توفيقية واجتهادية فمعناه أصول الأسماء علمه إياها، وما تفرع عنها للنظر فيه مجال. وقيل تلفيق من هذا ومن هذا، أو قيل توقف، هذا شيء ما يمكن الجزم به. نعم. وكذلك قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب. وروى شيبان عن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة، وسمى كل شيء باسمه، وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه. قال النحاس: وهذا أحسن ما روي في هذا، والمعنى علمه أسماء الأجناس وعرفه منافعها. هذا كذا، يعني أصول الكلام، علمه أصول الكلام وترك له التفريعات والاشتقاقات للاجتهاد. نعم. وعرفه منافعها هذا كذا وهو يصلح لكذا. وقال الطبري: علمه أسماء الملائكة وذريته، واختار هذا ورجحه. ذريته هو أسماء ذريته، ماشي. علمه أسماء الملائكة وذريته، واختار هذا ورجحه بقوله: ثم عرضهم على الملائكة. وقال ابن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم. الربيع بن خثيم: أسماء الملائكة خاصة. القتبي: أسماء ما خلق في الأرض. وقيل أسماء الأجناس. يعني يقصد ابن قتيبة، قتبي يريد به ابن قتيبة. قتبي قتبي يريد به ابن قتيبة، وله كتاب في غريب القرآن وفي مشكل القرآن. نعم. وقيل أسماء الأجناس والأنواع. قلت: القول الأول أصح لما ذكرناه آنفا، ولما نبينه إن شاء الله تعالى. الرابعة: واختلف المتأولون أيضا هل عرض على الملائكة أسماء الأشخاص أو الأسماء دون الأشخاص، وقال ابن مسعود وغيره عرض الأشخاص لقوله تعالى عرضهم وقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، وتقول العرب عرضت الشيء فأعرض أي أظهرته فظهر، ومنه عرضت الشيء للبيع. وفي الحديث الفرق بين القولين أنه إذا عرض الأسماء فقط اسم واحد يدخل تحته ألوف مؤلفة من الأشخاص، قال من الأسماء زيد كم سمي بزيد، وإذا قيل عرض الأشخاص بأسمائها يكون عرض فلان وفلان وفلان بأشخاصهم، هذا زيد بن فلان وهذا زيد بن فلان وهكذا. نعم. وفي الحديث إنه عرضهم أمثال الذر، وقال ابن عباس وغيره عرض الأسماء كما استخرجهم من ظهر آدم لأخذ الميثاق أمثال الذر. نعم. وفي حرف ابن مسعود عرضهن فأعاد، حرف ابن مسعود قراءته، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ابن أم مسعود، ويأتي بعض الظلمة ويقول وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد يعني من المصحف بضلع خنزير، صلى الله العافية. نعم. هذا ينسب للحجاج. نعم. فأعاد على الأسماء دون الأشخاص لأن الهاء والنون أخص بالمؤنث. وفي حرف أبي عرضها، قال مجاهد أصحاب الأسماء، فمن قال في الأسماء إنها التسميات فاستقام على قراءة أبي عرضها. وتقول في قراءة من قرأ عرضهم إن لفظ الأسماء يدل على أشخاص، فلذلك ساغ أن يقال للأسماء عرضهم. وقال في هؤلاء المراد بالإشارة إلى أشخاص الأسماء، لكن وإن كانت غائبة فقد حضر ما هو منها بسبب، وذلك أسماؤها. قال ابن عطية والذي يظهر أن الله تعالى علم آدم الأسماء وعرضهن عليه مع تلك الأجناس بأشخاصها، ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها، ثم إن آدم قال لهم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. وقال الماوردي وكان الأصح توجه العرض إلى المسمين، ثم في زمن عرضهم قولان، أحدهما إنه عرضهم بعد أن خلقهم، والثاني أنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم. الخامسة واختلف في أول من تكلم باللسان العربي، فروي عن كعب الأحبار أن أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه السلام، وقاله غير كعب الأحبار. فإن قيل قد روي عن كعب الأحبار من وجه حسن، قال أول من تكلم بالعربية جبريل عليه السلام، وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام، وألقاها نوح على لسان ابنه سام. ورواه ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن كعب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن 10 سنين. وقد روي أيضا أن أول من تكلم بالعربية العرب من ولد إسماعيل، العرب من ولد إسماعيل، ولكن هل المقصود ما يتعلق بالمعاني أو ما يتعلق بالإعراب؟ ما يتعلق بالإعراب إسماعيل أعجمي، ممنوع من الصرف، العالمية والعجمة، إبراهيم كذلك، وهكذا. نعم. وقد روي أيضا أن أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان، وقد روي غير ذلك. قلنا: الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام، والقرآن يشهد له. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، واللغات كلها أسماء فهي داخلة تحته. وبهذا جاءت السنة، قال صلى الله عليه وسلم: وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة. وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام. وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون محمولاً على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكرنا، والله أعلم. وكذلك جبريل أول من تكلم بها من الملائكة وألقاها على لسان نوح بعد أن علمها الله آدم أو جبريل على ما تقدم، والله أعلم. قوله تعالى: هؤلاء لفظ نظير ذلك ما جاء أن بني إسرائيل أو نساء بني إسرائيل أول من ابتلي بالحيض، عاقبهم الله تعالى بحيض نسائهم. ومعلوم أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم كما في الحديث الصحيح، فكيف يقال من بني إسرائيل وهو مكتوب على بنات آدم؟ أجابوا عن ذلك بأن ما كتب أن ما وقع على بني إسرائيل هو كثرته، وأما أصله فهو على بنات آدم. ومثل هذا يقال أنه في إسماعيل ومن بعده من العرب، يعني انتشرت اللغة وتأصلت ووضعت لها القواعد والضوابط. وعلى كل حال الأمر في ذلك واضح، سواء عرفنا هذه الدقائق أو لم نعرف. نعم. قوله تعالى: هؤلاء لفظ مبني على الكسر، ولغة تميم وبعض قيس وأسد فيه القصر. قال الأعشى: هؤلاء ثم هؤلاء كلا أعطيت نعالا محذوة بمثال. ومن العرب من يقول هولا فيحذف الألف والهمزة. السادسة قوله تعالى: إن كنتم صادقين، شرط والجواب محذوف تقديره إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني. قاله المبرد. ومعنى صادقين عالمين، ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا سبحانك. حكاه النقاش قال: ولو لم يشترط عليهم إلا الصدق في الإنباء لجاز لهم الاجتهاد، كما جاز للذي أماته الله 100 عام حين قال له: كم لبثت؟ فلم يشترط عليه الإصابة فقال: ولم يصب ولم يعنف. وهذا بين لا خفاء فيه، سوغ له الاجتهاد، ولو اجتهد وأخطأ من غير تسويق لبين خطأه وقد يعنف بمخالفته الشرط. نعم. وحكى الطبري وأبو لأنه إذا لم يكن له مستند في قوله وأخطأ لعنف، لأن المفترض أن يقول الله أعلم. نعم. وحكى الطبري وأبو عبيد أن بعض المفسرين قال: إن معنى إن كنتم إذ كنتم، وقال: هذا خطأ، وأنبئوني معناه أخبروني، والنبأ الخبر، ومنه النبي بالهمز، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والهمز قراءة ورشو ومن معه. نعم. السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق، لأنه علم أنهم لا يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف، وإنما هو على جهة التقرير والتوقيف. وسيأتي القول في تكليف ما لا يطاق، هل وقع التكليف به أم لا، في آخر السورة إن شاء الله تعالى. قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، عند تأويل. نعم. قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيه 3 مسائل. الأولى: قوله تعالى سبحانك، أي تنزيها لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك، وهذا جوابهم عن قوله أنبئوني، فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به، ولم يتعاطوا ما لا علم لهم به كما يفعله الجهال منا. وما فيما علمتنا بمعنى الذي، أي إلا الذي علمتنا، ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا. الثانية: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وأما ما ورد من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء كما في بعض الروايات، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. نعم. وأما ما ورد من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم في معنى الآية، فروى البستي في المسند الصحيح له ابن حبان نعم عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. وقال الصديق للجدة ارجعي حتى أسأل الناس، وكان علي يقول وبردها على الكبد 3 مرات. قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. ذكره الدارمي في مسنده. الدارمي المعروف عنه السنن وهو مطبوع، وحقيقته سنن لا مسند، مع أنه نسب إليه المسند في تاريخ بغداد وغيره، وسمى كتابه ابن الصلاح وغيره مسندا، ويخالف المسانيد لأن ترتيبه على الأبواب. فإن كان كما قال الخطيب أن له مسند فهو غير السنن، لذلك يقول العراقي وعده للدارمي انتقد لأنه ليس بمسند، سنن. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت. الإمام مالك جاءه شخص من العراق وسأله عن مسائل، قالوا 40 مسألة، فأجاب عن 4 وقال عن الباقي الله أعلم. قال مالك إمام دار الهجرة لا يعرف إلا هذا القدر؟ قال ارجع إلى العراق قل لهم أن مالك لا يدري. الله المستعان. نعم. فسكت فما أجابه. وقال مالك بن أنس سمعت ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلاً في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وذكر الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. قلت ومثله كثير. الأعداد مختلف فيها بين الرواة. نعم. قلت ومثله كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وإنما يحمل على ترك ذلك الرياسة وعدم الإنصاف في العلم، لأنه يخشى إذا قال ما أدري تسقط هيبته ويضيع شرفه وإن كان على وظيفة أو بأجرة لا يستحق هذه الأجرة فيخسر، ولكن الخسارة الحقيقية خسارة الدين. نعم. قال ابن عبد البر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قلت: هذا في زمن مالك، فكيف في زماننا اليوم الذي عم فيه الفساد وكثر فيه الطغام وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية بل للظهور في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلب ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى. أين هذا مما روي عن عمر رضي الله عنه وقد قال: لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية؟ ولو كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مهور نسائه ومهور بناته. نعم. ولو كانت بنت ذي العصبة، يعني زيد بن الحصين الحارثي، يزيد ابن يزيد، يزيد يعني يزيد ابن الحصين الحارثي، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس، فقالت: ما ذاك لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وروى وكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا. فقال علي: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. وذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد، فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قوم من مضر من مجتاب النمار، فقال: إنما هو مجتاب الثمار. فقلت: إنما هو مجتاب النمار، هكذا قرأته على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق. فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا، أو نحو هذا. ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان في المسجد فإن له بمثل هذا علما. فقمنا إليه فسألناه عن ذلك، فقال: إنما هو مجتاب النمار كما قلت، وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم. والنمار جمع نمرة، مما يجتهى ومما يلبس، والثمار لا تلبس. نعم. والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه: رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق، وانصرف. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: فأحسن، إذا ما تحدثت في مجلس تناهى حديثي إلى ما علمت، ولم أعد علمي إلى غيره، وكان إذا ما تناهى سكت. الثانية قوله تعالى: سبحانك، سبحان منصوب على المصدر عند الخليل وسيبويه، يؤدي عن معنى نسبحك تسبيحا. وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضاف، والعلم والعليم فعيل للمبالغة والتكثير، والتكثير في المعلومات في خلق الله، في خلق الله تعالى. والحكيم معناه الحاكم، وبينهما مزيد المبالغة، وقيل معناه المحكم. ويجيء الحكيم على هذا من صفات الفعل، صرف عن مفعل إلى فعيل، كما صرف عن مسمع إلى سميع، ومؤلم إلى أليم. قاله ابن الأنباري. وقال قوم: وفعيل من صيغ المبالغة. نعم. وقال قوم: الحكيم المانع من الفساد، ومنه سميت حكمة اللجام، لأنها تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوهم من الفساد. وقال زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقاء. القد الجلد، والأبق القنب. والعرب تقول: أحكم اليتيم عن كذا وكذا، يريدون منعه. والصورة المحكمة الممنوعة من التغيير وكل التبديل، وأن يلحق بها ما يخرج عنها ويزاد عليها ما ليس منها. والقد لا يزال مستعمل، والجلد الذي يشرح ويربط به الشيء، فإذا يبس خلاص انتهى، ما يمكن فكه. والقنب معروف بعد أيضا، حبل زنب يعرفون، معروف باع بالسوق الآن. نعم. والحكمة من هذا لأنها تمنع صاحبها من الجهل، ويقال: أحكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد، فهو محكم وحكيم على التكثير. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم.